اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما درينا ورب جهنم ونار السموم ورب جهنم ونار السموم ونار السموم ورب كل شيء ومليكه ورب النجوم والكواكب ورب الأيام والليالي كل نجار من شر خلقك أجمعين أنت عبدنا وأنت نصيرنا بك نحول وبك نصول وبك نقاتل الملايين المتكبرين الظالمين المتألهين في أرض والسماء اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني البارئ الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بالملاعين العمالقة المعمرين العلوين الذين يسمونهم نورانيين الذين يسمونهم نورانيين نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا عظيم أنك تمرت هؤلاء الملائكة هذا العيد والذي تجرأ كسب نفسه في يوم الأحد هذا العين أخذته بعد أن كسب تصرفه في يوم الأحد وليلة الخميس وأن له الشمس وأن له الحكم على كل أعوان النهار وأنت أعلم يا خبير ليل كان يتحصن بما لم الذهب ويسحر بسحر الطيف لون الأصفر نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تدمر خدام هذا الشيطان الساحر اللعين خدام سحر الأحد وليلة الخبيث المسلطين على عبادك وإمائك. اللهم ارسل وسلط عليهم إلى نهر السموم. اللهم ارسل وسلط عليهم إلى نهر السموم. اللهم ارسل وسلط عليهم إلى نهر السموم. نارا لا دخان لها، نارا حارقة قاتلة، نار سوداء معتمة، ريح نارية سمومة، تصهر وتذيب أجسادهم في عالمهما بحولك وقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر خدام هذا اللعين الذي كان يتسلط وينسب لنفسه التصرف في يوم الأحد وليلة الخبيث. اللهم يا عظيم دمر خدام هذا اللعين الذي كان ينسب لنفسه تصرفه في يوم الأحد وليلة الخميس. خدام سحر الأحد وليلة الخميس. اللهم دمر خدام سحر الأحد وليلة الخميس أينما كانوا في أجساد عبادك وإمائك وفي أي أرض. اللهم ارسل عليهم وسلط عليهم إلى نار السموم، نار السموم، نار السموم، نارا لا دخان لها، نارا حارقة قاتلة، نار سوداء معتمة، ريح نارية سموم، ريح نارية سموم، ريح نارية سموم تصهر وتذيب أجسادهم في عالمهما بحولك وقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم بعد أن دمرت هذا اللعين الذي كان ينسب لنفسه الشيطانية تصرفه ليوم الأحد وليلة الخميس. اللهم أرسل وسلط على خدامه أينما كانوا. اللهم أرسل وسلط عليه بالآن نار السموم، نارا لا دخان لها، نارا حارقة قاتلة، نار سوداء معتمة، ريح نارية سموم، ريح نارية سموم، ريح نارية سموم، تصهر وتذيب أجسادهم في عالمهم بحولك وقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تدمر خدام سحر الأحد وليلة الخميس. اللهم ارسل وسلط عليه بلا نار السموم، نارا لا دخان لها، نارا حارقة قاتلة، نار سوداء معتمة، ريح نارية سموم تصهر وتذيب أجسادهم في عالمهم بحولك وقدرتك يا عظيم. اللهم وبطل أصحاب كل لعين منهما، اللهم وبطل كل أصحاب الذي تسلط بها ليوم الأحد وليلة الخميس. اللهم أبطلها من أجساد عبادك يا عظيم. اللهم أبطلها في أرض يا قدير. نسألك بأسمائك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر خدام سحر الأحد وليلة الخميس. اللهم دمرهم يا عظيم. اللهم ارسل وصلت عليهم الآن نار السموم نار السموم نار السموم نارا لا دخان لها نارا حالقة قاتلة نار سوداء معتمة نار سوداء معتمة نار سوداء معتمة ريح نارية سموم تصهر وتذيب أجسادهم في عالمهم بحولك وقدرتك يا عظيم. وهذا لعين أخذته بقدرتك يا جبار بعد أن تجرع ونسب تصرفه في يوم الاثنين وليلة الجمعة وأن له القمر يتحصن في معدن الفضة ويسحر بألوان الطيف الفضي والأبيض. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر خدام هذا الشيطان الساحر اللعين الذي أخذته بقدرتك. اللهم دمر خدام سحر يوم الاثنين وليلة الجمعة فالمتسلطين على عبادك وإمائك. اللهم ارسل وسلط عليهم الآن نار السموم نارا لا دخان لها نارا حارقة قاتلة نار سوداء معتمة ريح نارية سموم تصهر وتذيب أجسادهم في عالمهم بحولك وقدرتك يا عظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم بعد أن دمرت هذا اللعين الساحر الشيطان العلوي المعمر الذي نسب لنفسه التصرف بيوم الاثنين وليلة الجمعة وأن له القمر وأنت العليم الخبير إن كان يتحصن بمعدن الفضة ويسحر بألوان الطيب الفضي والأبيض. اللهم يا عظيم دمر خدام يوم الاثنين وليلة الجمعة دمر خدام شياطين سحر يوم الاثنين والجمعة دمر يا عظيم خدام سحر يوم الاثنين وليلة الجمعة. اللهم ارسل عليهم الآن وكل الشياطين المسلطين في أجسام عبادك كل شيطان يسمع كلامي وقرآنك يا عظيم. اللهم ارسل وسلط عليهم الآن نار السموم نار السموم نار السموم. اللهم ارسل وسلط عليهم الآن نار السموم نارا لا دخان لها نارا حارقة قاتلة نار سوداء معتمة نار سوداء معتمة نار سوداء معتمة ريح نارية سموم ريح نارية سموم تصهر وتذيب أجسادهم في عالمهم بحولك وقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تحرق خدام سحر يوم الاثنين وليلة الجمعة أرسل عليهم وسلط عليهم الآن يا عظيم نار السموم نار السموم نارا لا دخان لها نارا حارقة صدقاتنا نار سوداء معتمة ريح نارية سموبة تصير وتذيب أجسادهم في عالمهم بحولك وقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطاتك يا عظيم أن تدمر خدام سحر يوم الاثنين وليلة الجمعة أينما كانوا في أرضك أينما كانوا في أجسام عبادك يا عظيم. اللهم ارسل وسلط عليهم الآن نار السموم نارا حارقة لا دخان لها نارا حارقة قاتلة نار سوداء معتمة نار سوداء معتمة نار سوداء معتمة ريح نارية سموم ريح نارية سموم ريح نارية سموم تخترق مسامات بجلدها وتحرق كل شيطان بهذا الجسم ريح نارية سموم تخترق مسامات بجلدها وتحرق كل شيطان متلبس ظالم ساكن ماكت عاقب ساحر متسلط على هذا الجسم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تسلط عليهم الآن نار السموم نارا لا دخان لها نارا حارقة قاتلة. اللهم وأبطل كل سحر سلطوه في يوم الاثنين وليلة الجمعة اللهم وأبطل كل سحر سلطوه يوم الاثنين وليلة الجمعة اللهم وأبطل كل أسحارهم في أرضه كل أسحارهم في عبادك التي سلطوها يوم الاثنين وليلة الجمعة يا الله العظيم يا الله الخبير الذي تغمرت هذا اللعين الذي تشرع ونسب تصرفه بيوم الثلاثاء وليلة السبت وأن له المريخ وأنت عليم خبير حين كان يسحر بسحر الطيف اللون الأحمر ويتحصن بمادة للنحاس. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر خدام يوم الثلاثاء وليلة السبت أن تدمر خدام شياطين سحر يوم الثلاثاء وليلة السبت أن تدمر يا عظيم خدام سحر يوم الثلاثاء وليلة السبت. اللهم ارسل وسلط عليهم الآن نار السموم نار السموم نارا لا دخان لها نارا حارقة قاتلة نار سوداء معتمة ريح نارية سموم تخترق الجسد الجسم ومسامات الجلد وتصير وتذيب أجساد كل شيطان العين كل شياطين ظالمين مخترقين ساكني ماكثي أجسام عبادك. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطاتك يا عظيم أن ترسل وتسلط على خدام يوم الثلاثاء وليلة السبت نار السموم نار السموم نار السموم نار السموم نارا لا دخان لها نارا حارقة لقد قاتلة نار سوداء معدمة ريح نارية سمومة تصهر وتذيب أجسادهم في عالمهم بحولك وقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وصلاتك يا عظيم أن تحرق خدام يوم الثلاثاء وليلة السبت أن تحرق هؤلاء الشياطين سحر خدام يوم الثلاثاء وليلة السبت. اللهم ارسل وسلط عليه بالآن نار السموم نارا لا تخاف لها نارا حارقة قاتلة نار سوداء معتمة نار سوداء معتمة ريح نارية سمومة تخترق مسامات الجلد وتستقر في كل شيطان وشيطانة ساكنة ماكدة عاقدة بهذا الجسم يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم بعد أن دمرت هذا العين وأخذت العين الذي نسبوا له يوم الخميس وليلة الاثنين وأن له المشتري وتجرأ أن له التصرف في الأنهار والآبار والجبال وأنت الخبير من كان يسحر بسحر الطيب الأخضر. اللهم يا عظيم سنمر خدام يسحر يوم الخبيث وليلة الاثنين. اللهم صلت على خدام يوم سحر يوم الخبيث وليلة الاثنين صلت عليهم نار السموم صلت عليهم نار السموم نار لا دخان لها نار حارقة قاتلة نار سوداء معتمة ريح نارية سموم تصهر وتذيب أجسادهم في عالمهم بحولك وقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وصلاتك يا عظيم أن تسلط على خدام سحر يوم الخميس وليلة الاثنين نار السموم نار السموم نار السموم نارا لا دخان لها نارا حارقة قاتلة نار سوداء معتمة ريح نارية سموم تصهر وتذيب أجسادهم في عالمهم بحولك وقدرتك يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم أرسل وصلت على خدام يوم الخميس وليلة الجمعة هؤلاء الشياطين خدام سحر يوم الخميس وليلة الاثنين. اللهم صلت عليهم نار السموم نارا لا دخان لها نارا حارقة قاتلة نار سوداء معتمة ريح نارية سموم تصير وتذيب جسادهم في عالمهم بحولك وقدرتك يا عظيم. اللهم صلت نارا حارقة نار سموم نارا لا دخان لها نارا حارقة قاتلة نار سوداء معتمة ريح نارية سموم على ختام سحر يوم الخبيث وليلة الاثنين، وعلى كل شيطان وشيطانة وكل ظالم وظالمة في هذا الجسم يا عظيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، بعد أن دمرت وأخذت الشيطان العلوي المعمرة الذي نسب له الأربعاء وليلة الأحد، وأن له كوكب عطاردة، وأن العليم الخبير إذ كان يسحر بالطيب الأزرق النيلي ويتحصن بمادة القصدير. اللهم بعد أن أخذته ودمرته يا عظيم، اللهم أرسل وسلط على شياطينها شياطين خدام يوم الأربعاء وليلة الأحد، سلط عليهم الآن نار السموم، نارا لا دخان لها، نارا حارقة قاتلة، نارا سوداء معتمة، ريح نارية سموم، ريح نارية سموم، ريح نارية سموم، تصهر وتذيب أجسادهم في عالمهم بحولك وقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل وتسلط على شياطين خدام يوم الأربعاء وليلة الأحد نار السموم، نار السموم، نار السموم، نار السموم، نارا لا دخان لها، نارا حارقة قاتلة، نار سوداء معتمة، نار سوداء مظلمة معتمة، نار سوداء معتمة وريح نارية سموم، تصير وتذيب أجسادهم وكل شيطان وشيطانة وكل ظالم متسلط على هذا الجسم بحولك وقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل على خدام شياطين سحر يوم الأربعاء وليلة الأحد، بل ترسل وتسلط على خدام شياطين سحر يوم الأربعاء وليلة الأحد، أن ترسل وتسلط على شياطين وخدام يوم الأربعاء وليلة الأحد، أن ترسل على شياطين أعطينا خدام سحر يوم الأربعاء وليلة الأحد، أن ترسل وتسلط على شياطين خدام سحر يوم الأربعاء وليلة الأحد، أن ترسل عليهم يا عظيم وتسلط عليهم الآن نار السموم، نار السموم، نار السموم، نار السموم، نارا لا دخان لها، نارا حارقة قاتلة، نارا سوداء معتمة، نارا سوداء معتمة، نارا سوداء معتمة، نارا سوداء مضربة معتمة، ريح نارية سموم، ريح نارية سموم، ريح نارية سموم، تصير وتذيب أجسادهم في عالمهم وجسد كل شيطان رجيم طريد لين، وكل ظالم مهما كان سبب تسلطه على هذا الجسم يا عظيم بحولك وقدرتك يا حي يا قيوم. نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسلط على شياطين خدام سحر يوم الأربعاء وليلة الأحد أن تسلط عليهم الآن نار السموم نار السموم نار السموم نارا لا دخان لها نار حارقة قاتلة نار سوداء معتمة نار سوداء معتمة نار سوداء معتمة ريح نارية سموم تصير وتذيب أجسادهم الليلة في عالمهم بحولك وقدرتك يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم وقد أخذت العين الذي نسب له يوم الجمعة وقد أخذت العين الذي يسمونه نوراني علوي العملاق المعبر الليل الذي نسب له يوم الجمعة وليلة الثلاثاء هذا العين الذين كانوا يقولون أن له كوكب الزهراء وأنت العليم الخبير إن كان يسحر بسحر الطيب البنفسجي هذا العين الذي كان يتحصد في معدن الزلك اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم بعد أن بقي خدامه وخدام الملاعين الآخرين منتشرين مربوكين في أجسام العباد منقطع عليهم كل نواصل بينهم وبين ملوكهم الملايين الذين أخذتهم يا منتقم يا جبار اللهم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن ترسل وتسلط على شياطين خدام سحر يوم الجمعة وليلة الثلاثاء أن تسلط عليهم الآن نار السموم نار السموم نار السموم نار السموم نارا لا دخان لها نارا حارقة قاتلة نار سوداء معتمة نار سوداء معتمة نار سوداء معتمة ريح نارية سموم ريح نارية سموم ريح نارية سموم تختلط مثابات الجلد لعبدك وأمتك وتصهر وتديم أجساد الملايين أينما كانوا وكيفما كانوا بهذا الجسم بحولك وقدرتك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل نار السموم على شياطين خدام سحر يوم الجمعة وليلة الثلاثاء اللهم ارسل على شياطين خدام سحر يوم الجمعة وليلة اللهم ارسل على خدام شياطين يوم الجمعة وليلة الثلاثاء فالذين مسلطين على عبادك وإبائك اللهم ارسل على شياطين خدام يوم الجمعة وليلة الأربعاء اللهم ارسل على شياطين يوم الجمعة وليلة الثلاثاء اللهم ارسل على شياطين اللهم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم لدعوك أن ترسل على خدام شياطين سحر يوم الجمعة وليلة الثلاثاء اللهم ارسل عليهم نار السموم نار السموم نار السموم نار السموم نارا لا دخان لها نارا حارقة لقاتلة نار سوداء معتمة ريح نارية سموم تصير وتذيب أجسادهم في عالمهم بحولك وقدرتك يا عظيم اللهم ارسل على شياطين خدام سحر يوم الجمعة وليلة الثلاثاء اللهم ارسل على شياطين خدام يوم الجمعة وليلة الثلاثاء اللهم ارسل على شياطين خدام سحر يوم الجمعة وليلة الثلاثاء اللهم ارسل عليهم نار السموم نارا لا دخان لها نارا حارقة قاتلة نارا سوداء معتمة ريح نارية سموم ريح نارية سموم ريح نارية سموم فاخترقوا مسامات عبدك وأبدك وتستقر وتستهدف كل شيطان وشيطانة وكل ظالم وظالمة مخترق عاقب ساكن ماكث في هذا الجسم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل وتسلط على خدام الشياطين سحر يوم الجمعة وليلة الثلاثاء اللهم ارسل عليهم نار السموم سلط عليهم نار السموم نار السموم نار السموم وعلى كل شيطان وشيطانة وكل ظالم وظالم مهما كان سبب تصلبي على هذا الجسم اللهم سلط عليهم نارا لا دخان لها نارا حارقة قاتلة نارا سوداء معتمة نارا سوداء معتمة نارا سوداء معتمة ريح نارية سموم فاخترقوا مسامات جلد عبدك وأبدك وتستهلكوا وتتسلط على كل ظالم في هذا الجسم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر وترسل وتسلط على الشياطين خدام سحر يوم الجمعة وليلة الأربعاء على شياطين يوم الجمعة وليلة الأربعاء على شياطين خدام سحر يوم الجمعة وليلة الأربعاء على شياطين خدام سحر يوم الجمعة وليلة الأربعاء اللهم ارسل وسلط عليه من آل نار السموم نارا لا دخان لها نارا حارقة قاتلة نار سوداء معتمة ريح نارية سموم فاخترقوا مسامات جسما وجلد عبدك وعبدك يا عظيم وتصفر صفا على كل شيطان لئيم ظالم او ظالم في هذا الجسم تصير وتديم اجسادهم في عالمهم بحولك وقدرتك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل أسحار كل ليل من ربه فصلب بسحره في يوم أو ليلة من أسبوع. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل أصحاب كل ليل منهم تسلط بسحره في يوم أو ليلة من أسبوع. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل أصحاب كل لعين كل لعين المعمر ساحر عملاق ساكن كان ساكن النجوم والكواكب وأخذته بقدرتك يا عظيم. اللهم بطل كل أصحابهم التي سحر بها في يوم أو ليلة من أسبوع. اللهم أبطل أي أصحاب الأيام والليالي اللهم بطل أصحاب الأيام والليالي من أسبوع. اللهم أبطل أصحاب كل ليل منهم تسلط بسحره في يوم أو ليلة من أسبوع. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل وتسلط على كل شيطان وشيطانة وعلى كل ظالم وظالم موجود في أجسام عبادك وإبائك على كل ظالم وظالمة موجودة وموجود في هذا الجسم أو مسلط على هذا الجسم من الخارج أو مسلط على هذا البيت أن ترسل عليه من هذا السموم نار السموم نار السموم نارا لا دخان لها نارا حارقة قاتلة نارا سوداء معتمة ريح نارية سموم تصهر وتذيب أجسادهم في عالمهم بحولك وقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم بعد أن دمرت كل شياطين معمرين علويين الذين يسمونهم نورانيين الذين كانوا ينزلون بأصحابهم في كل ليلة ويوم. اللهم كما دمرتهم اللهم انزف كل شياطينهم من أجسام العباد ومن الأرض يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها يصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار

يسلط عليكم من هذا نارا لا دخان لها، يسلط عليكم القادر المقتدر المنتقم الآن نارا لا دخان لها، يسلط عليكم الجبار الآن نارا لا دخان لها، يسلط عليكم الجبار الآن نارا خالقة قاتلة، يسلط عليكم المنتقم الجبار نارا خالقة قاتلة، يسلط عليكم الجبار الآن نارا سوداء غاتمة، يسلط عليكم الجبار المنتقم نارا سوداء غاتمة، نار سوداء غاتمة، نار سوداء غاتمة، نار سوداء غاتمة، نار سوداء غاتمة، نار سوداء غاتمة، نار سوداء غاتمة، نار سوداء غاتمة، نار سوداء غاتمة، تعلمون يا بلائنا، تعلمون يا بلائنا، تعلمون نار حمراء، نار حمراء، ويزيد عندما يزيد غضب الجبار، تصبح نار بيضاء، تصبح نار بيضاء، تصبح نار بيضاء، وعندما يشتد غضب الجبار تصبح نار سوداء، تصبح نار سوداء، تصبح نار سوداء، أغضبت من الجبار، أغضبت من الجبار، أغضبت من الجبار، من فوق سبع سماوات يبصركم ويعلم ما تفعلون في كل حين، وما تمكرون وما تتشرعون فيه على خلقته وصنعته، فالذي له من إنس علم الجبار، غضب الجبار، تعرفون نارا حمراء، تعرفون نارا حمراء، ينزل عليكم الجبار نارا سوداء، اشتد الغضب الجبار فكانت النار الحمراء نارا بيضاء، اشتد الغضب الجبار فكانت نارا سوداء بعدما كانت نارا بيضاء، نارا حمراء سوداء، نار سوداء معتمة، نار سوداء مظلمة، نار سوداء معتمة مظلمة، معتمة مظلمة، مظلمة مظلمة، بقدرة جبار صلت عليكم لها نار سوداء معتمة، صلت عليكم الجبار يا ملائكة، ريح نارية سموم، ريح نارية سموم، سموم، سموم، تخترق مسامات الجسم إليكم مباشرة يا ملائكة، يسلط عليكم رب العظيم، يسلط عليكم رب القدير، يسلط عليكم ربي ورب كل شيء ومليك، يسلط عليكم الجبار القادر المقتدر، ريح نارية سموم، ريح نارية سموم، ريح نارية سموم، في عالمكم يا ملايين، في عالم الشياطين، في عالم الجن، في عالم الهوى، تصهر وتذيب أجسادكم في عالمكم، بقدرة العظيم، بقدرة القادر المقتدر الله، نعوذ بالله منكم يا ملائين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط به سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بباهلك المهل يشوي الوجوه بئس الشرف وساءت مرتفقا. قال رب إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساك وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضللت عليه عاكفا قطع بينكم وبين ملوككم الشياطين الملايين بقدرة الله العلي العظيم، بقيتم شتاتا في أجساد عباد وفي أرض، وأسأل الله الجبار أن ينسفكم من أجساد العباد ومن هذه الأرض فتتطهر الأرض منكم والأجساد منكم يا ملايين. قالوا حرقوها وانصروا واليتكم إن كنتم فاعلين. اسم الله ملايين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذا عزاؤكم بإذن الله عز وجل. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وأنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. نعم اختصمنا بربنا كثيرا، الله عز وجل الذي خلقكم وخلقنا وخلق كل شيء، وتخصمنا بالله عز وجل. أنتم كفرتم بالجبار، أنتم تجرأتم على خلقي وصنعتي الجبار، أنتم تجرأتم في ملكوت الجبار، أنتم تكبرتم في ملكوت الجبار. نعم نحن نتخاصم وتخصمنا بالله عز وجل، وخصمنا بالله الذي تكبرتم وعالمتم وتجبرتم وقلتم بما أنتم به أعلم وما ربي به أعلم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد يوم الحديد. اللهم صل ملائكة من ملائكتك وجلد من جلدك يا عظيم. يضربون كل ظالم وظالمة، كل شيطان وشيطان في أرض وفي السماء وفي أجساد. اللهم صلتهم عليهم يضربونهم بمقاطع من حديد. اللهم صلت عليهم بمقاطع من حديد يا حي يا قيوم. ولهم مقاطع من حديد، ولهم مقاطع من حديد، ولهم مقاطع من حديد، ولهم مقاطع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غضب أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غضب أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غضب أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوها، اقتلوه أو حرقوها. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. نعوذ بالله منكم يا ملايين. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها، وهم يصرخون فيها، وهم يصرخون فيها، وهم يصرخون فيها. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمله، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من ناصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، والصافات صفا، والصافات صفا، فالزاجرات فجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتباعه شهاب ثاقب. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. في الحميم ثم في النار يسجرون، في الحميم ثم في النار يسجرون، في الحميم ثم في النار يسجرون. في الحميم ثم في النار يسجرون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحليب. خذوه فاتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله منكم يا ملائكة والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الراقب. إنا كل نفس لما عليها حافظة. فأذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وأمرم خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تدمر ختام كل شيطان لعين يسمى النوراني أخذته. اللهم دمر ختام سحر يوم الاثنين وليلة الجمعة. اللهم يا عظيم أرسل وسلط عليه من هذا نار السموم نارا لا دخان لها نار حارقة قاتلة نار سوداء معتمة ريح نارية سموم تصير وتذيب أجسام كل الشياطين في عالمهم كل شيطان مسلط على هذا الجسم في وسط الجسم أو خارجها أو في بيتها. اللهم يا عظيم أرسل عليهم وسلط عليهم الآن على خدامي وشياطين سحر يوم الاثنين وليلة الجمعة على شياطين خدام سحر يوم الثلاثاء وليلة السبت على شياطين خدام سحر يوم الخميس وليلة الاثنين. اللهم على هؤلاء الشياطين خدام سحر يوم الأربعاء وليلة الأحد على شياطين الخدام يوم الجمعة وليلة الثلاثاء، على شياطين الجمعة، على شياطين السحر تسلطوا بيوم الجمعة وليلة الأربعاء. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تبطل كل أسحار كل لعين منهم تسلط بسحره في يوم أو ليلة من أسبوع. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رب السماوات السبع وما أضلل له، يا رب الأراضين السبع وما أضلل له، يا رب الشياطين وما أضلل له، يا رب الرياح وما غيل، يا رب النار وجهنم وما خلقت، يا رب كل شيء ومليك، يا رب النجوم والكواكب، يا رب السماوات وما بينهما، يا رب الأيام والليالي. كلنا جرى، كلنا جرى من شياطين الإنس والجن، من شر شياطين الإنس والجن، من شر خلقك أجمعين. أنت عبدنا وأنت نصيرنا، بك نحول وبك نصول وبك نقاتل الملايين، فالمتكبرين الظالمين المتألهين في أرض وسماء. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إنك الله العظيم، إنك الله القدير، إنك إلهنا وإله كل شيء ومليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعدا للظالمين، وبعدا للمتكبرين، وبعدا للمتجبرين في أرض أو سماء.